ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. يعني أنتم ما أنتوش بدع في المسألة دي، فإياكم أن تسول لكم نفوسكم في أن تظلوا على عداوتكم مع معهم، لأنكم لن تنالوا منه شيئا، وسيتم الله إيه؟ وسيتم الله نوره. ولقد أهلكنا القرون، والقرون إحنا قلنا زمان جمع قرن، والقرن ده من المقارنة، كل جماعة اقترنوا في شيء نسميهم إيه؟ قرن. بس قد يكون القرن في الزمنية، ولذلك عملوها 100 سنة، الناس اللي يجتمعوا فيه 100 سنة يسموهم ايه؟ قرن ايه؟ او قرن جماعة يقترنون في شيء يجمعهم ولو طال بهم الامد مهما طال، ان شاء الله يكون ايه؟ ان شاء الله يكون 20 سنة. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم، اهلكناهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليه وما كانوا ليؤمنوا؟ قال لك لأنه قد أهلكنا القرون من قبلكم. طب ما يمكن يا رب لو أهملتهم كانوا إيه؟ يؤمنوا. يقول لك لا، لله علم أزلي يعلم الأشياء على وفق ما تكون عليه اضطرارا أو اختيارا. علم الله الإيه؟ الأزل، يعلم الأشياء على وفق إيه؟ ما تكون عليه اضطرارا يعني قهرا أو اختيارا. ازاي يعني؟ قال لك لان احنا في اعرافنا لما واحد يحب يعمل عماره ولا بيت الراجل الفقير بيجيب البنا كده ويقول له ايه، والله انا عايز اعمل قطين كده ومش عارف ايه، يروح البنا هو اللي عاملهم، مش كده خطط له وعاملهم، وان كان رأي شويه واحد يقعد يرسم له شويه على ورق يقول دي كذا متر ودي كذا متر ودي مش عارف ايه وبتاع، وان كان عايز يعمل عماره بادوار يجيب بقى ناس فنيين عشان يعرف الحمولة قد ايه والضغط هيبقى قد ايه ودي تعمل ايه شغلانة، وان كان عايز بقى يعني يعمل بقى كده يعملوا له ايه مكت يعني صورة مصغرة لمين، للبيت او للعمارة، بحيث يدي الشبابيك بألوانها بشكلها مش عارف ايه والقوض بفرشها يعني نموذج مصغر. اهو العالم قبل ان يخلقه الله له مكت عنده، الكون سيكون كذا، والعظمة بقى إن الكون واقعه يأتي على وفق ما قدره أزلا، حتى ولو كان فيه اختيار للمخلوق الكافر. يبقى خلاص كل شيء وقد صح أن القلم قد إيه جف، كل شيء منتهي حتى في الأمور الاختيارية. طب في الأمور القهرية يعلم الله ما يقضيه على خلقه بدون اختيار منه. طب وفي الأمور الاختيارية اللي خلقه الاختيار، يقول لك هو علم ما يختارون فصمم المسألة على وفق ما علم أنهم زي ايه. اوعى تفتكر انه هو عمل عشان يلزمك، لا ده عمل لأنه علم أنك ستختار. فيبقى نيجي نقول له يبقى أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. طب يا رب ما يمكن كانوا يؤمنون لكن سبق في علمه أنهم لا ايه لا يؤمنون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الظلم معناها نقل الحق من صاحبه إلى غيره، هذا معنى الظلم. ومدام نقل الحق من صاحبه إلى غيره، الحقوق الموهوبة من الخالق اللي لينا والبعض كده يبقى دفاع ظلم، فما بالك من حق الإله الأعلى في أن يكون إلها واحدا. يبقى لما تنقلها لغير يبقى الشرك لا ظلم عظيم ولا لا، يبقى ده ظلم. انت جبت اللي ملوش واديت له خلاص كده يبقى ده ظلم عظيم. ايه يبقى ظلم؟ اما ظلموا في قضية العقيدة الاولى ادي واحدة، واما ظلموا في الحقوق بينهم وبين ايه انفسهم، واما ظلموا انفسهم ولكن الناس انفسهم ايه يظلمون. ليه؟ ام قال لك الله ايه الناس وايه انفسهم؟ بقى الناس بيظلموا انفسهم، يبقى الواحد يبقى ظالم ومظلوم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى الناس بيظلموا مين؟ نفسهم. طب هو ما الناس هي نفسهم الحكاية؟ هم قال لك هو لأن الإنسان ملكاته متعددة، ملكاته متعددة. هذه الملكات ملكة الإيمان الفطري وملكة النفع العاجل الذاتي، تقوم تصطرع دي معاجي